هذا سائل يسأل عن اللحوم المستوردة من الدول الكافرة. يسأل عن اللحوم المستوردة من الدول الكافرة. لا تفصيل كامل أهل الكتاب فترى يحملنا والله جل وعلا وطعامنا يحل لكم وطعامك حل لنا. طعام أهل الكتاب يهود النصارى حل لنا إذا لم نعرف أنه ذبح على غير الشرع فلا تحله لنا إلا إذا علمنا أنه ذبحه بالخمس أو بغيره من الحجر يطعم. أما إذا لم نعلم فذبيحته حل لنا يهود النصارى. أما ذبيحته للمجوس والوثنيين فلا ذبيحتهم حرام عليهم لا تحل ذبيحته مطلق إنما هي ذبيحتها الكتاب يهود النصارى خاصة إذا لم يعلم ما يحرمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.